السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنتناول إن شاء الله معا تفسير سورة مريم عليها السلام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا أخفى عليكم أن تدارس كتاب الله عز وجل في المساجد يرتفع به العبد درجات، وتتنزل عليه به السكينة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية فهي خير له من ناقة، أو آيتين فهما خير له من ناقتين ومن أعددهن من الإبل. فهنيئاً له من جلس في بيت الله يتعلم كتاب الله عز وجل، ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الزاد الذي نتزود به لآخرتنا. ولقد قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يقصص القصص لعلهم يتفكرون، فقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الأنبياء فيها تثبيت للفؤاد بإذن الله، وفيها اعتبار وادكار واتعاظ، فضلا عن تصحيح المعتقدات وتهذيب الأخلاق والسلوكيات. سورة مريم تضمنت شيئا كثيرا من هذا. ولقد أمر الله نبيه في عدة آيات أن يتلو رسوله الأنباء والأخبار والقصص، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتلو عليهم نبأ إبراهيم، واتلو عليهم نبأ نوح، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قال فريق من أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن. قالوا: إن القرآن جزئ في الجملة ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بالمعتقدات والتوحيد والإيمان، وجزء يتعلق بالأحكام والتشريعات، وجزء يتعلق بالقصص والأخبار والأنباء. فالقصص له شأن عظيم في الكتاب العزيز. نتناول سورة مريم إن شاء الله تعالى بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأت هذه السورة الكريمة بأحرف مقطعة وهي كاف هاء عين صاد، كما بدأت غيرها من السور. وهذه الأحرف المقطعة تعددت أقوال العلماء في شرحها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في بيان معانيها. ولذا رأى كثيرون من أهل العلم أنها سيقت للتحدي والإعجاز، فكأن المعنى ألف ولام وميم وكاف وهاء وياء وعين وصاد إلى غير ذلك، أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها ولو بآية. فهذا وجه الإعجاز. قال تعالى: كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا الذي نذكره لك هذا ذكر رحمة الله سبحانه بعبده زكريا صلى الله عليه وسلم، ولنستمع إلى شأنه فلنا فيه أسوة. ولقد ذكره الله ضمن الأنبياء الذين قال في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، صدر القول بقوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فزكريا عبد كما أن سائر الأنبياء عبيد. فمحمد بن عبد الله رسول الله سيد ولد آدم عبد لله، وبذلك تعددت الآيات. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وتتوالى الآيات المثبتة لذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكل الرسل عبيد لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فلا يجوز أبدا أن يدعى أحدهم بعد موته ولا أن يرجى بعد موته. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، وما يفعل في هذه الأزمنة في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما ذكروا بلا تحرير ولا تدقيق أنه ذكرى لمولده من سؤاله المدد، كل هذا شرك بالله. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، والذي يفك العاني ويرد الغائب هو الله، والذي يشفي السقيم ويعافي المبتلى هو الله، فهو الذي يتجه إليه لجلب الخير أو لدفع الضر، وفي كل الملمات وفي كل النوازل هو الذي يتوجه له بالشكر خالص الشكر. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده، فزكريا عبد أيضا، وعيسى عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وهذا الأصل الأصيل لا بد وأن يتضح أن الخلق كلهم عبيد لله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وزكريا صلى الله عليه وسلم نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أن إسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فزكريا يمتد نسبه حتى يصل إلى إسرائيل عليه السلام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ومن ذكره أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله عمل قد يكون له ارتباط بكثير من العمالة عندكم في ضمياط: كان عليه السلام نجارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكرياء نجارا. يقال زكرياء بالهمز ويقال زكريا بالتخفيف. كان زكرياء عليه السلام نجارا، وقبله عمل نبي الله نوح أيضا بالنجارة، أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويا هنيئا له من أكل من عمل يده. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ولقد قال الله لداود عليه السلام أن يعمل سابغات، اشتغل أعمل سابغات، وهي القمصان الواقية من الرصاص والسهام، وقدر في السرد حسن على إتقان المهنة، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل المسمار غليظا فينفصم الحديد، ولا تجعله رفيعا فلا يؤتي أكله، إنما قدر في السرد. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. وقال تعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يمد يده للناس، إن شاءوا أعطوه إن شاءوا منعوه. وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. فالحاصل أن أنبياء الله كانوا يمتهنون، فليس بعيب أبدا أن تكون عاملا وفي ذات الوقت عالما، تعمل بيدك وتأكل من عمل يدك، وفي ذات الوقت تنشر العلم والدعوة إلى الله. وكان سعيد بن المسيب يعمل زياتا رضي الله تعالى عنه، أشتغل في تجارات الزيت. أرجع إلى التأويل، قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا، وهذه أنباء رحمة الله بعبده زكريا. ماذا قال وماذا صنع؟ لقد عاش زكريا صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا لا ينجب، وأنتم تعرفون أحوال من لا ينجب. كثيرا ما يكون مكسور الخاطر، أو على الأقل كثيرا ما ترونه ملحا في الدعاء لربه سبحانه سائلا إياه، كثير السؤال لله، كثير الدعاء لله، كثير الرجاء لله سبحانه وتعالى. ولقد قال الخليل إبراهيم كذلك أيضا طيلة حياتي أو أكثر حياتي بدون أولاد، إلى أن قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ولعل هذه تورث إخباتا لله سبحانه، وتورث تواضعا لله، وحسن دعاء وحسن رجاء لله سبحانه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، دعا ربه دعاء في الخفاء، نادى ربه نداء خفيا، جزاك الله خير، دعا ربه دعاء في الخفاء بعيدا بعيدا عن أعين الناس. وهذا أصل في الدعاء في الغالب، إلا ما جاءت السنن بإظهاره من الأدعية الجماعية، لكن الأصل أن الدعاء يكون خفيا. ولقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فزكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا، أي دعا ربه دعاء خفيا. وللدعاء الخفي فوائد، من فوائده أنه أدعى للإخلاص وأبعد عن التشويش. قال علماؤنا: ما من نعمة إلا ولها حاسد، وكلما عظمت نعم الله عليك كلما ازداد الحساد. فنعمة التوفيق للدعاء لها حساد، تقول: يا رب ارزقني، يا رب وفقني، وبجوارك شخص لا يحب لك الخير يحسدك، يقول: اللهم لا توفقه، في نفسه، في نفسه. هذه مشوشات على الدعاء، فإبعاد ذلك عن الناس أدعى وأقرب للإخلاص. فلذلك شرع إخفاء الدعاء إلا ما جاءت النصوص بإظهاره في المقامات الجماعية ونحو ذلك، والله أعلم كما سيأتي بيانه. لكن التقييد: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن فوائده أنه أبعد عن الرياء وأدعى للإخلاص، وفاعله قريب من ربه، يعلم أن الله قريب سبحانه وتعالى. ولقد ذكر العلماء فقها في دعاء زكريا عليه السلام في الخفاء نستفيده نحن في دعوتنا إلى الله وفي تعاملاتنا مع الناس. قالوا إن الأنبياء أحرص الناس على أممهم، فيخشون على أممهم من زلات الألسن، فإذا قام زكريا عليه الصلاة والسلام مع كبر سنه وكما وصفه الله تعالى قال ربي إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني إذا قام رجل كبير طاعن في السن فيكم وامرأته عجوز عمرها مديد وطيلة حياتها لا تنجب ويقول يا رب ارزقني ولدا الناس سيسخرون منه، فإذا سخروا منه هلكوا لسخريتهم من نبيهم فأراد أن يصرف هذا عن قومه ولا يوقعهم في فتنة ولا يوقعهم في سخرية منه ولا في ازدراء له ولا في تهكم عليه، فأخفى الدعاء، وهذا من مقاصد الإخفاء في هذا المقام. وفي الحديث أو في الأثر ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يذكر عن ابن مسعود. ولقد قال علي رضي الله عنه حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، فيستحب إخفاء الدعاء. ولقد قال عدد من العلماء وذكر هذا ابن القيم رحمه الله أن الشخص يستحب له أحيانا أن يخفي أحواله مع الله، اجعل لنفسك أمورا مع ربك أعمال سر لا يراك فيها إلا الله. وأوردوا في ذلك أبيات شعر فيها من سرروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يصفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إحاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. استحب لك أن تخفي بعض الأعمال عن الخلق، تصلي في الليل، تذكر الله في خفاء أحيانا، تدعوه في خفاء، تتصدق سرا، إلى غير ذلك. تفضل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي شوف انت بقى لا طويل الله اكبر الله اكبر انتقل منها بعد الاسئله تفضل. لا اله الا الله المكان المتاح. طب علمني بس. أقول بالله تعالى التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، استحب إخفاء الدعاء، فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، والنداء هنا بمعنى الدعاء. ماذا قال في ندائه الخفي؟ قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. بين حاله من الضعف لربه والله أعلم بحاله، فهو توسل بإظهار الضعف بين يدي الله، توسل إلى الله بإظهار ضعفك بين يديه. ولقد قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيستحب ومع الدعاء أن تصاحب الدعاء بالافتقار إلى الله، بإظهار الافتقار إلى الله والحاجة إلى فرجه. لا تدعوه بقلب ساه لاه معرض، بل ادعوه بقلب مفتقر إليه، محتاج إليه، راغبا فيما عنده، راهبا مما عنده. قال: رب إني وهن العظم مني، أنه يقول: يا رب أنا ضعفت وعظامي لم تعد تتحملني، عظامي لم تعد تتحملني، كما قال القائل: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين إذا لما هدني الكبر. وقد قال الآخر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، كيف ترى طول السلامة يفعل، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل، يعني يسقط إذا أراد أن يقف. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، امتلأ رأسي بياضا يا رب. يتوسل إلى الله بضعفي وبكبر سنه، وكبير السن الضعيف، الشيخ الكبير لا بد وأن يوقر أيضا فيما بيننا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وسبق أن إخوة يوسف توسلوا إلى عزيز مصر، إلى يوسف، وهم لا يعرفون إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. فلا بد ويزداد هذا في أهل المرؤات ويعظم أن يوقر الشيخ الكبير. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فتقدم موسى عليه السلام بمرؤاته ونجدته وشهامته للسقيا لهم بدون أجر. قال زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي أصبحت يا رب ضعيفا، لا أقوى ولا أكاد أستطيع القيام. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، امتلأ رأسي بياضا وامتلأت لحيتي بياضا. ثم يقول: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي يا رب أنت لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، بل أنت رب كريم، كلما سألتك أعطيتني، أكرمتني، أعززتني، أفضت علي من نعمك، فلا تجعلني يا رب هذه المرة شقيا بحرماني وعدم إجابتك دعائي. ونحوه قول الخليل إبراهيم عليه السلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا يجعلني ربي شقيا بالرد والحرمان. وهذا نوع من التوسلات الحسنة لو استعملتها في دنياك أيضا تجد قبولا بإذن الله. فعلى سبيل المثال، إذا ذهبت إلى رجل تسأله مالا، أعطني 100 جنيه، فأعطاك، قلت له جزاك الله خيرا واحتجت من العام المقبل، فجلست تفكر أذهب لمن، فذهبت إلى هذا الرجل بعينه وهو نسي أنه أعطاك 100 جنيه، قال لك من أنت؟ فقلت له أنا الذي جئتك العام الماضي فأكرمتني وأعطيتني 100 جنيه فنفعني الله بها. فيذكر هذا الرجل أنك لا تجحد المعروف ولا تنكر الإحسان فيعطيك ولا يتردد. أما إذا كنت لا تشكر ولا يسمع منك جزاك الله خيرا، ولا يسمع منك كلمة جزاك الله خيرا، كأنك ترمي في بئر، ستقف عن العطاء. ولله المثل الأعلى. ولقد قال القائل أحيانا شخص يعرض بحاجته دون السؤال الصريح فالكرماء يثيبون. قال القائل أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك أي عطاؤك، إن شيمتك الحباء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني هناك شخص لا ينتظر منك أن تقول له أعطني كذا، لكن إذا جئت وقلت له بارك الله فيك، أراك فاضلا، جزاك الله خيرا، عهدتك كريما، أثنيت عليه فقط فيعطيك للثناء. قال أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا تقول يا أنت خير الرازقين، أنت خير الغافرين، أنت أكرم الأكرمين. بهذه الألفاظ هي في ذات الوقت دعوات، وإن لم تصرح أحيانا، وإن كان ذكرها فقط جائزا، وكان الإمساك أيضا عن الدعاء عفوا، وكان ذكر المسألة جائزا أيضا. قال زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي أنك رب كريم لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، فكم لك علي من نعم لا يحصيها إلا أنت، عافيتني، زوجتني، علمتني، أطعمتني، سقيتني، رزقتني بالأولاد وبالبنات، أمنتني في بيتي، دفعت عني المكروه. تعدد نعم الله عليك فيثيبك الله، لأن هذا يتضمن شكرا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم قال وإني خفت الموالي من ورائي. بين سبب الدعوة، لماذا يدعو بهذه الدعوة؟ إني خفت الموالي من ورائي، ما معنى ذلك؟ ذكر البعض قولا ضعيفا يشهد لضعفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا وجها ضعيفا أنه أراد إني خفت من أبناء عمومتي أن يرثوني فلم يكن له ولد يرثه. وهذا بعيد، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق. ولكن الوراثة وراثة علم ونبوة، على هذا يتنزل قوله تعالى: وورث سليمان داود، وراثة علم ووراثة نبوة. ولكن أيضا ما معنى قوله: وإني خفت الموالي من ورائي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تقودهم أنبياؤهم، كان الرؤساء فيهم الأنبياء، الساسة فيهم هم الأنبياء، هم الذين يقودونهم. فكلمة السياسة ليس معناها الكذب والكتابة في الجرائد والانتخابات فحسب، السياسة القيادة عموما. الرجل سائس في بيته، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نظر زكريا صلى الله عليه وسلم لما أشرف على الوفاة، نظر إلى من حوله، من الذي سيكون نبيا من بعده وخليفة على بني إسرائيل من بعده، فلم يجد كفأ يقودهم، لم يجد كفأ يقود الإسرائيليين ويسوسهم بكتاب الله، لم يجد كفأ، فقال من ثم: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت من أبناء عمومتي ألا يقيموا دينك بعد مماتي. فهذا القول الشهير في تفسير الآيات، وإطلاق الموالي على أبناء العم له شواهد في الأشعار وفي الأذلة، ومن ذلك قول الشعراء أو قول الشاعر: أيا بني عمنا يا بني موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. فالموالي هنا المراد بهم القرابات. وإني خفت الموالي، خفت من أبناء عمومتي ألا يقيموا دينك من بعد وفاتي، فلذلك أنا أسألك الولد. فبين سبب الدعوة. وهنا وقبل أن ندخل في بيان سبب الدعوة، يستحب للشخص المشرف على الوفاة أو مريد السفر أن يوصي من بعده بإقامة الأمر من بعده. ولقد قال موسى عليه السلام لما ذهب يكلم ربه، ويكلمه ربه، قال لهارون: اخلفني في قومي وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين. مع أن هارون في نفسه نبي صالح، ولكن أيضا يؤكد الوصية: اخلفني في قومي وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال يوم تبوك، فيستدعي عليا ويوصيه أن يخلفه في المدينة بخير، فيحزن علي من ذلك لأنه سيترك الجهاد في هذه الغزوة. يقول له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقد استشعر الوفاة، إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يوصي الصالحون. عبد الله والد جابر بين يدي غزوة أحد يقول لولده: يا جابر، المعركة ستكون غدا إن شاء الله، وإني والله أراني سأقتل من أول من يقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الذين يجاهدون مع رسول الله. فيا جابر، ما تركت نفسا أعز علي منك إلا نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا جابر، استوصي بأخواتك خيرا. وقال له كانت له 9 أخوات بنات، قال: استوصي بأخواتك خيرا. فيستحب للشخص أن يوصي الآخر. فلذلك زكريا عليه السلام نظر وفتش وبحث من الذي يصلح من بعده للقيادة، من الذي يصلح من بعده للقيادة. فقال لما لم يرى أحدا قال وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا أي لا تلد، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني، والوراثة وراثة علم ونبوة ليست بوراثة مال، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فبين سبب الدعوة، ويستحب لك وأنت تدعو أن تبين سبب الدعوة أحيانا، يا رب ارزقني فأنا أعول أما كبيرة، أبا شيخا كبيرا، أطفالا، زوجتي يا رب متعففة، فارزقني مالا كي أعفها ولا تخرج للاختلاط. تبين سبب الدعوة كما كان الرسول يقول، وإن كان الخبر فيه مقال يسير، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. وفي الخبر الآخر الثابت، اللهم إن تهلك هذه الأصابة أو تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ومن ذلك قول نوح عليه السلام، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهكذا تخرج للتجارة، يا رب خرجت أبتغي من فضلك، ولي أسرة كبيرة، لي أولاد، لي بنات، يا رب ارزقني برزقهم، يا رب علي دين أريد سداده، يا رب أعني. فتبين سبب الدعوة إذا كان سببا مشروعا كان أدعى للقبول بإذن الله. هكذا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. متى سأل زكريا هذا السؤال عليه الصلاة والسلام؟ لأن زكريا سأل هذا السؤال لمناسبة نستفيد منها. كان كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا، سألها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فسبق التنويه على أن الشخص يستفيد من مجالسة أهل الصلاح. تشجع لما رأى الرزق دارا على مريم، فيا من رزقت مريم بغير حساب، أنت لا تعجز عن أن ترزقني ولدا على الكبر. ففيه فضل مجالسة الصالحين والاستفادة من أخلاقهم ودعواتهم. هنالك دعا زكريا ربه، قال هنا ربي هب لي من لدنك وليا يرثني، والوراثة وراثة علم ونبوة، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لا يريد ولدا يتباهى به على العباد، لا يريد ولدا يؤازره على الإجرام أبدا، بل واجعله ربي رضيا، اجعله يا ربي ولدا صالحا مرضيا في أخلاقه وفي أعماله. فإذا طلبت الذرية قيد الطلب بأن تكون ذرية طيبة تعينك على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه. فكم من ولد أرهق أبويه طغيانا وكفرا، كم من بنت كانت سببا في سعادة أبويها في الدنيا والآخرة. فإذا طلبت فاطلب من الله الولد الصالح، قيد بالصلاح، الذي ينفعك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك. قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. قد تفرح أنت وقد رزقت بولد ذكر، ولا تعلم أن هذا الولد قد يكون سببا لنكدك وسببا لبلائك. ولقد ذكر قول قتادة رحمه الله، أو حسن السند إلى قتادة في قصة الغلام الذي قتله الخضر وأنه طبع كافرا. قال في شأن هذا الولد: كان ولدا مليحا، ويا فرحة أمي وسعادتها، ويا فرحة أبي لما ولد، ولا يدريان أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، قال تعالى ذكره: قال زكريا صلى الله عليه وسلم: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الواضح في الآيات أن زكريا عليه السلام قدم مقدمات بين يدي الدعاء، فهناك مقدمات يتقدم بها الدعاء، من هذه المقدمات إظهار الضعف بين يدي الله، إظهار الافتقار. حمد الله والثناء عليه، فالنبي رأى رجلا قائما يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي، قال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله، ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه. وفي صلاة الفاتحة، في الصلاة عند قراءة الفاتحة، في أي صلاة تبدأ: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، يقول تعالى: مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، إلى أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فجاء الدعاء بالهداية بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده. وفي حديث الشفاعة الطويل نحو ذلك، فيه: فيأتونني فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. هكذا يقال للرسول عليه الصلاة والسلام بعد حمد الله والثناء عليه. ومن ذلك الأسماء الحسنى، تقول: يا أرحم الراحمين ارحمنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أو بالأعمال الصالحة، توسل بين يدي الدعاء بالأعمال الصالحة، كما قال الثلاثة أصحاب الغار: توسل أحدهم ببره بوالديه، والآخر بعفته عن المال الحرام، والثالث بعفته عن الزنا المحرم. قال تعالى، أو قال زكريا: واجعله ربي رضيا. فماذا كان؟ استجيب دعاء من رجل أظهر افتقاره وضعفه إلى الله، من نبي صالح كريم أظهر ضعفه وحاجته، ودعا دعوة مشروعة، لا للتباهي ولا للتعالي ولا للتفاخر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أين جاءت هذه البشارة؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فهناك فضيلة للجلوس في المساجد تأتي فيها البشارات، أن الله يبشرك بيحيى. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سماه الله قبل أن يولد، لم نجعل له من قبل سميا. قيل: لم نجعل له من قبل مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها. وقيل: لم نجعل أحدا من قبله تسمى بيحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هنا طرح السؤال: كيف ذلك؟ كيف يتعجب أن يكون لي غلام؟ من أي وجه يكون لي غلام هو الذي دعا؟ فأجاب العلماء على ذلك بأجوبة، منها أنه كان بين الإجابة وبين السؤال زمن طويل، وهذا مدفوع لأنه ما دعا إلا عند الكبر، إلا عند الكبر: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقال آخرون من أهل العلم إن الشخص إذا جاءه خبر سار يحب أن يسترجع سماعه للسعادة. فأنت مثلا دخلت امتحان مع زملائك وأنت تقول: يا رب أنجح، فقط يا رب أنجح، ولا أهان ولا أزل في وسط إخواني. فأتيك البشير يقول لك: أنت طلعت الأول، هو أعطاك الخبر، لكن أنت تعيد التثبت، قل ماذا قلت؟ يقول لك: أنت طلعت الأول الحمد لله. قل: بالله عليك ماذا قلت؟ فأنت تحب أن يعاد السماع على أذنك لا تشككا فيما قاله أخوك، ولكن تلذذا بالاستماع للخبر السار. القول الثالث أن زكريا قال: رب أن يكون لي غلام، يعني على أي حال سأرجع شابا، سترجع زوجتي العجوز فتاة مرة أخرى، أم كيف سيكون؟ فسأل عن كيفية المجيء وعن حالي أثناء الإتيان بهذا الولد. قال: رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. أو قال تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: رب اجعل لي آية، علامة على أن زوجتي قد حملت، وعلى أن النطفة تعلقت أو أصبحت علقة. قال: آيتك، علامتك، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. ستحدث لك أمور، أنت الآن معافى سليم والحمد لله، لكن سيأتي وقت تخرج لا تستطيع أن تتكلم معه، لا تستطيع أن تتكلم وأنت معافى، لا مرض ولا آفة ولا أي شيء، لكن تخرج تتكلم الكلام مع الناس لن تستطيع. تأتي تذكر الله تقول الحمد لله، تستطيع تطلق اللسان بكلمة الحمد لله، أما أي كلام مع الناس ستعجز ويعجل لسانك عن الكلام. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، فمنع الكلام ولم يمنع من الذكر. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية وأنت معافى وصحيح بدون آف. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. مش عارف يتكلم، منع الكلام فأشار: سبحوا بكرة وعشية. فأخذ بعض العلماء من ذلك أن الإشارة يعمل بها في الأحكام، مثلا شخص قال الآخر قال: لما ماذا أصنع بفلان؟ قال: يعني ماذا؟ اذبح. فذبح. فقال بعض الفقهاء: تقوم مقام الكلام، وهو مبحث فقهي واسع وله ضوابطه. رد يهودي رأس جارية بين حجرين، فقيل لها وهي في الرمق الأخير: من قتلك؟ فلان. أشارت برأسها أن لا. فلان. أشارت برأسها أن لا. فلان اليهودي. أشارت برأسها أن نعم. قال آيات: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ثم اتجه الخطاب إلى يحيى: يا يحيى، بعد أن رزق به زكريا عليه السلام، خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد. وآتيناه الحكم صبيا يذكر بعض المفسرين من الإسرائيليات في هذا الصدد أن الأطفال كانوا يقولون: تعال يا يحيى نلعب، فيقول مجيبا: ما للعب خلقنا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد لا بلهو ولا بعبث، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا حنانا، رزق هذا الولد الحنان من صغره، رزق هذا النبي الكريم الحنان من الصغر، قذف في قلبه. الذي يقذف الحنان في القلب هو الله. فاسألوا الله أن يلين قلوبكم لإخوانكم. فمحمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الرسول يقبل حسينا أو حسنا، قال: يا محمد، تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: وما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. فالحنان المقذوف في القلوب من الله، والمحبة الملقاة في القلوب من الناس لبعضهم هي من الله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة طهرا طاهرا من المعاصي والآثام. فلم يلم بذنب عليه الصلاة والسلام، وكان تقيا. ومن المناقب منقبة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها، للأبوين في الحياة وبعد الممات، وبرا بوالديه. فنعمة من نعم الله أن يكون الشخص برا بوالديه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام على يحيى، سلام على أنبياء الله الكرام، سلام على أنبياء الله الكرام. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قال تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. عليه صلوات الله وسلامه وعلى نبينا محمد. نفعنا الله إياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.